بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نشرح فيه بحول الله عز وجل هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة التفسير للزمزمي عبد العزيز الزمزمي المكي رحمه الله، وسيأتي الكلام عنه. واعتمدنا فيه على الشرح المسمى بنهج التيسير للسيد محسن بن علي المساوي، وأيضا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. فنحن سنعتمد هذا الشرح المسمى بنهج التيسير على منظومة التفسير. هذا الشرح سنعتمده، بمعنى أننا سنقرأه كلمة كلمة ونعلق عليه بما تيسر، نعلق عليه بما تيسر. ثم هناك حواش على هذا الشرح، وهما حاشيتان: حاشية السيد أو نعم علوي بن عباس المالكي الحسني، والحاشية الثانية لمحمد ياسين الفاداني المكي. هاتان حاشيتان كتبتا على الشرح الذي سنقرأه نحن، وهو نهج التيسير. أما نحن فلن نقرأ الحواشي كاملة، وإنما سننتقي من الحواشي ما نريده، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، أن الحواشي لا يرجع إليها إلا عند الإشكال أو عند اللزوم ونحو ذلك، لا نحتاج أن نقرأها كاملة. أما الشرح وهو نهج التيسير على منظومة التيسير لمحسن المساوي، فهذا الذي سنقرأه كاملا. إذن نحن أمامنا مجموعة من الأعلام. العالم الأول هو عبد العزيز الزمزمي، وهو صاحب المنظومة. جاء بعده محسن المساوي وشرح المنظومة، سماها نهج التيسير. جاء بعده المالكي علوي المالكي ووضع حاشية، هذا الثالث. جاء رابعا وأخيرا محمد ياسين الفاداني ووضع حاشية، فصاروا أربعة: منظومة وشرح وحاشيتان. نحن ماذا يهمنا؟ يهمنا المنظومة، يجب أن نفهمها جيدا، ويهمنا الشرح المسمى بنهج التيسير، وهو الذي سنعلق عليه. أما الحواشي فسننتقي منها ما أراه مناسبا. الأمر الآخر، يعني إذا اتضح لك هذا، فيجب أن يكون الطالب الذي يستمع إلى هذا الشرح أن يكون هذا الكتاب معه. وجرت العادة أن هذا الكتاب عندما طبع، يعني من طبع هذا الكتاب نهج التيسير، فإنه غالبا يطبعه مع حواشي. فإذا وجدت الشرح نهج التيسير غالبا ستجد معه الحاشيتين، وله عدة طبعات. هناك طبعة قديمة وهي التي كنا نقرأها قديما، وكانت مصورة لم تكن متداولة، فكانت طبعة قديمة من الخط القديم ومصورة على شكل مذكرات، وموجودة بصيغة PDF في الإنترنت. ثم بعد ذلك خرجت طبعة نفيسة جدا وفاخرة في تركيا، وهي من طباعة مركز الهاشمية للدراسات وتحقيق التراث، مركز الهاشمية للدراسات وتحقيق التراث في تركيا، وهو متوفر في في في إسطنبول، بإمكان الإنسان أن يحصل عليه. وهذه الطبعة رائعة جدا ومتقنة ومضبوطة، وهي التي اعتمدناها نحن. قد يتعثر على بعض الإخوة أن يصل إليها، فإن تعثر عليك فلا بأس، فاطبع الكتاب من بصيغة PDF، ويجب أن تكون هذه الكتب الأربعة ماثلة أمامك. طيب، نحن عادتنا أننا لا نطيل في المقدمات، ندخل مباشرة في الشرح، لكن أريد أن أعطي لمحة سريعة لهؤلاء الأعلام الذين، أو هؤلاء الشخصيات الذين ذكرناهم. أما الناظم المسمى أو المشهور بالزمزمي، فهو عز الدين عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز البيضاوي الشيرازي الأصل، أصله من شيراز التي هي الآن في إيران. ثم المكي الزمزمي الشافعي الفقيه، مكي لأن أحد أجداده نزل مكة وسنتكلم عن هذا، زمزمي لأن أحد أيضا أجداده اشتغل بخدمة بئر زمزم، شافعي مذهبا، وهو سبط العلامة أحمد بن محمد المعروف بابن حجر الهيتمي المكي، المتوفى سنة 974. ابن حجر الهيتمي المكي معروف، وهو الفقيه الشافعي صاحب المؤلفات في الفقه الشافعي، وصاحب الفتح المبين شرح الأربعين النووية، وهو معتمد عند الشافعية. هذا الناظم هو من أحفاده، سبطه يعني ابن بنته، له مؤلفات غلب عليه الأدب والشعر، فمعظم مؤلفاته هي في الشعر، وفي المديح النبوي. نعم، توفي سنة 976. ننتقل بعد ذلك إلى الشارح وهو المساوي. الشارح قلنا كتب شرحا على منظومة سماها نهج التيسير، اسمه محسن بن علي المساوي الحسيني الحضرمي الشافعي. ولد عام 1323 بفلمبان في اندونيسيا، سبحان الله، فهو ولد في شرق آسيا في اندونيسيا، ولكن أصوله من حضرموت، أصوله من اليمن. والده سافر إلى اندونيسيا لنشر العلوم الشرعية وأسس هناك مدرسة شرعية، فكان ابنه معه فنشأ هناك في تلك المدارس التي أنشأها والده لنشر العلم الشرعي في اندونيسيا. ثم بعد ذلك رحل إلى الحج وأخذ عن مجموعة من العلماء، منهم حسن المشاط، وحسن المشاط هذا له شرح على البيقونية مشهور متداول، وكذلك من شيوخه الذين أخذ عنهم حبيب الله الجنكي الشنقيطي، هكذا الجنكي بتقديم النون على الكاف، أنا أعرف الجكني لكن الجنكي هذا لا أدري هل هو تصحيح، هل هو صحيح لا أدري، الله أعلم. على كل يعني يرجع فيه إلى أهل شنقيط ولا أهل موريتانيا، هم أدرى به. هذا حبيب الله الشنقيطي شيخ الشارح ينقل عنه الشارح في مواضع من كتابه ويقول قال شيخنا، ولا يسميه، يقول قال شيخنا، وهو يقصد هذا حبيب الله، وسننبه على هذا إن شاء الله في موضعه. درس أيضا في مكة وأخذ كما قلنا عن هؤلاء المشايخ الذين ذكرتهم لك، وأخذ كذلك عن الشيخ عمر حمدان وهو محدث مشهور، وعن الشيخ علي بن فالح الظاهري وهو حربي من أهل المدينة المنورة. هذان الشخصيتان عمر حمدان وعلي بن فالح الظاهري يكثر ذكرهما في الأسانيد، أسانيد كتب الحديث. لو تقرأ الآن في الأسانيد المتأخرة للمسندين في كتب السنة كثير ما يمر بك هذان الرجلان، عمر حمدان وهو من أهل تونس، والشيخ علي بن فالح الظاهري وهو من أهل المدينة المنورة من قبيلة حرب. فهذان يكثر ذكرهما، هما من شيوخ من؟ من شيوخ المساوي صاحبنا هذا الشارح. أما تلاميذه، من تلاميذه صاحب الحاشية الشيخ محمد ياسين الفاداني الذي وضع إحدى الحاشيتين، هو من تلاميذه. توفي عام 1354 رحمة الله عليه. أما الشخصية الثالثة وهو السيد علوي المالكي وهو صاحب الحاشية الأولى، فهو من أشراف المغاربة الأدارسة، اسمه علوي بن عباس الحسني الإدريسي المالكي المكي. نعم، ولد عام 1327 ودرس في مكة معظم العلوم، وأخذ عن الشيخ عمر حمدان الذي ذكرته لك قبل قليل. له مؤلفات من ضمنها المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف، وهذا أشار له الشيخ عبد الكريم الخضير في رسالته المشهورة الحديث الضعيف المطبوع في مجلد، وله كذلك شرح على عمدة الأحكام وشرح على بلوغ المرام وغير ذلك. توفي عام 1391، يعني قريب 1391. وهنا تنبيه مهم، وهو أنه يلتبس الشارح برجل آخر يظن بعض الطلبة أنه هو، وهو والذي رد عليه الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا. الذي رد عليه صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا هو محمد بن علوي المالكي، ابنه واضح. فهذا صاحب الحاشية الذي معنا علوي المالكي، هذا الأب، ابنه محمد علوي المالكي الذي كتب مفاهيم يجب أن تصحح، فرد عليه صالح الشيخ بكتابه هذه مفاهيمنا. نعم، طيب، هذا الشخصية الثالثة وهو صاحب إحدى الحاشيتين. الشخصية الرابعة وهو الشيخ ياسين الفاداني، هو أيضا من أندونيسيا، اسمه أبو الفيض علم الدين محمد ياسين الفاداني الأندونيسي المكي الشافعي. ولد بفادان أو بادان، ينطق هكذا وينطق هكذا، وهو أقليم بأندونيسيا، لكنه ولد بمكة وتعلم بها. مشايخه أخذ عن مجموعة من العلماء من ضمنهم عمر حمدان التونسي الذي ذكرته لك قبل قليل، وله مؤلفات كثيرة أغلبها في الأسانيد، وكثير من أسانيد المشايخ المعاصرين خصوصا يعني في الجزيرة، ترجع أسانيدهم إلى الشيخ محمد ياسين الفاداني. تلاحظ كثيرا يقولون حدثنا الشيخ محمد ياسين الفاداني، لأنه هو عمر طويلا ومد الله عز وجل في عمره، يعني أدركه كثير من المشايخ ومن العلماء، ورووا عنه الأسانيد لكتب السنة. فيعني له مؤلفات كثيرة تزيد على 50 مؤلفا، معظمها في الأسانيد وفي علم الحديث، لكن له مؤلفات أخرى في علم الاشتقاق وفي الوضع وفي البلاغة وفي المنطق وغير ذلك. توفي عام 1410 يعني قريب. طيب، بهذا نكون يعني أخذنا نبذة عن هذه الشخصيات الأربعة، والآن نشرع بحول الله عز وجل في قراءة الشرح. وقبل أن نشرع في شرح في قراءة الشرح، هناك تنبيهان مختصران. التنبيه الأول أني أنصح الطالب الذي يسمع لهذا الدرس أن يكون قد أخذ حظه من علوم اللغة العربية، لا سيما النحو وصرف البلاغة، لأن هذا الشرح سيمر بك فيه كثير من مسائل النحو والصرف والبلاغة، فلا بد أن يكون الطالب مستعدا. يعني هذا الدرس إخواني الكرام لا يصلح لمن لا يعرف شيئا في النحو، أو لا يعرف شيئا في البلاغة، أو لا يعرف شيئا في الصرف، سيصعب عليه قليلا. فأنصح الطالب أن يكون قد درس على الأقل ضبط مختصرا في الأجرومية، وضبط في كالأجرومية يعني، وضبط مختصرا في الصرف، وضبط مختصر في البلاغة. لا أقول يشترط أن يكون عالما في هذه العلوم، لا، أن يكون على الأقل درس كتابا واحدا في هذه العلوم الثلاثة التي ذكرتها لك. هذا إذا أراد أن يستفيد فائدة تامة في هذا الشرح، لأنه ستمر بنا مسائل هي مبنية على هذه العلوم الثلاثة التي ذكرتها لك. فإن أبيت إلا أن تستمع إلى هذا الشرح مع أنك لم تدرس هذه العلوم الثلاثة فلا بأس، ولكنه سيفوتك شيء من المسائل، فلك أن تعرض عنها إذا وجدت أنها مسألة لغوية أو شيء من هذا القبيل، تعرض عنها وتكتفي بمسائل علم أصول التفسير. ثم بعد ذلك إذا درست هذه العلوم الثلاثة وأردت أن ترجع إليه مرة أخرى فلك ذلك. نعم. النصيحة الثانية التي أنصح بها إخواني هي أن يحفظ الإنسان هذه المنظومة كاملة عن ظهر غيب، لابد، وإلا ستكون فائدة ناقصة. نعم. نبدأ الآن في التعليق على الكتاب. يقول الشارح رحمه الله تعالى في شرحه الذي سماه نهج التيسير على منظومة التفسير، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على الرسول المؤيد ببرهان القرآن، سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه هداة العرفان. أما بعد، فهذه تعليقات ظريفة يعني حسنة، وتقريرات طريفة، يقال طريف وتالد، الطريف هو الجديد والتالد هو القديم. طريفة يعني جديدة مبتكرة، وعكسه التالد هو القديم، وكثير ما يقرن بينهما، يقال طريف وتالد، ويذكر هذا في كتب الفقه. نعم. أما بعد، فهذه تعليقات ظريفة وتقريرات طريفة على نظم التفسير للعلامة الشيخ عبد العزيز الزمزمي. نعم. وهنا عندكم يعني في الحاشية ترجم صاحب الحاشية رحمه الله للمؤلف، ونحن قد ترجمنا له قبل قليل، ولكن أشار فقط هنا أن جده الأعلى وهو علي بن محمد هو الذي قدم مكة، واشتغل مع رجل اسمه الشيخ سالم بن ياقوت المؤذن في خدمة بئر زمزم، عرفت؟ ثم بعد ذلك توارثت هذه الأسرة خدمة بئر زمزم، فقيل لهم الزمزمي من هذا الباب. نعم. يقول: للعلامة الشيخ عبد العزيز الزمزمي تكون كالشرح له في حل ألفاظه. لاحظ قوله تكون كالشرح، مع أنه في الحقيقة شرح أو لا، هو شرح، لكن يقول هذا كتابي هو كالشرح على منظومة التفسير. ويقول أصحاب الحواشي إن هذا من تواضعا منه، قال هو يقول: أنا لا أجرؤ أن أقول إن كتابي هذا شرح على المنظومة، وإنما هو يشبه الشرح، الكاف هنا للتشبيه، يشبه الشرح، ولا أجرؤ أن أقول هو شرح. لماذا؟ لأنه مختصر وموجز، والعادة في الشروح أن تكون نوعا ما مفصلة ومسهبة، فلما رأى أن شرحه مختصر فلذلك ثم قال هو كالشرح وليس شرحا حقيقة، والواقع أنه شرح ولكن هذا من باب التواضع. يقول كالشرح له في حل ألفاظه وكالموضح لطلابه في فك ألغازه وضعتها للقاصرين أمثالي. وهذا من تواضع العلماء يعني كثير يكثر هذا وضعتها للقاصرين أمثالي تبصرة ولعلها تكون للمنتهين من الأفاضل تذكرة. يعني يقول أما للمبتدئين والمقصرين والقاصرين أمثالي فيقول هو يعتبر تبصرة. إيش يعني تبصرة؟ يعني يبصره وينير له الطريق. وبالنسبة للمنتهين وهم المتقدمون في العلم، طيب هذا منتهي لماذا يحتاج إلى كتابك؟ قال هو تذكرة، يعني إيش؟ يذكره فقط، يعني هو مثل المذكرة، مذكرة يعني للمراجعة فقط ليس ليتأثر عليه المتقدم والمنتهي. واضح؟ وهذا يكثر في كتب العلم أنهم لما يعني حتى ابن مالك رحمه الله في نظمه الكبير الكافية الشافية، النظم الكبير الذي لخص منه الألفية رحمه الله الشافية الكافية، هذه المنظومة ذكر في أولها أنها تبصرة وتذكرة، تبصرة للمبتدئين وتذكرة للمتقدمين. ويكثر هذا في كتب العلم في المقدمة أنهم يقولون هذا الكتاب يستفيد منه طائفتان المبتدئ والمنتهي، فهو للمبتدئ تبصرة وللمتقدم تذكرة. وضعتها للقاصرين أمثالي تبصرة ولعلها تكون للمنتهين من الأفاضل تذكرة، فرحم الله امرأ اطلع على عيب أو خطأ فيه فتأمل بعين الإنصاف ثم أصلحه بعد التحقق بيد العفاف. لاحظ قوله بعد التحقق، يعني أولا هو الشارح في هذا الكلام يقر بأن عمله هذا بشري والبشر معرضون للخطأ، فيقول إذا وجدت خطأ فجزاك الله خيرا أصلحه، ولكن يقول بعد التحقق يعني أن تتحقق أني مخطئ، لا تستعجل بتصحيح العبارة أو تخطيئتي قبل أن تتأكد قد يكون لي وجه، قد تكون أنت المخطئ وأنت الذي فهمت خطأ فلا تستعجل. ثم إذا تبين لك أن هذا خطأ محض لا وجه فيه فلا بأس أن تعلق عليه وتقول هذا الكلام فيه نظر والصواب كذا وكذا. قال بيد العفاف يعني أن تكون يدك عفيفة، والمراد بهذا أن تكون بيد شأنها الإصلاح، يعني أن يكون إصلاحك لأخطائي الواردة في هذا الشرح ليس إصلاح رجل متشف منتقم متتبع للعثرات، وإنما إصلاح رجل يريد الخير ويريد الإصلاح، كما قال تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وعذرني في ذلك يعني أن تلتمس العذر للشارح، إذا وجدت فيه زلة أو هفوة التمس له الأعذار، قل لعله يقصد كذا، لعله كان يريد كذا، أو هذه هفوة، لا تتهمه بأنه يريد الإفساد أو أنه يريد الإضلال. وعذرني في ذلك إذ هي بضاعة الفقير الضعيف المعاف، يعني يقول هذه البضاعة التي وضعتها أنا في هذا الكتاب هي بضاعة رجل فقير ضعيف إلى الله عز وجل ومعاف. معاف يعني يعافه الناس، يعافه الناس يعني يكرهونه. طيب وهذا كلام يعني مبالغة في التواضع، يعني لا ينبغي أن يصل الإنسان إلى هذا الحد من احتقار النفس. يعني على كل حال يعني مع أنهم يقولون في ترجمته أنه كان محبوبا، يعني كان الناس يعني يحبونه، كان صالحا وشابا تقيا، وترجم له عندكم في الحاشية لمن أراد أن يطلع عليها. على كل حال هذا من باب التواضع. ولقد كنت سميتها يعني سميت هذه التعليقات أو هذا الشرح نهج التيسير على نظم التفسير، راجيا من المولى القبول والنفع بها، وذلك عند الله يسير وهو بالإجابة قدير وجدير. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنظموا يعني أنظموا مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، أنظموا مستعينا بالله عز وجل. نعم. أي أنظموا يعني قدر بسم الله، هذا جار مجرور يحتاج إلى فعل يتعلق به، فتقديره أنظموا بسم الله، كما أنك لما تفتح الباب تقول بسم الله يعني بسم الله أفتح الباب، لما تأكل تقول بسم الله يعني بسم الله أكل الطعام، وهكذا. أي أنظموا، بدأ الناظم كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز ترتيبا لا نزولا. إيش يعني ترتيبا لا نزولا؟ يعني أن نحن لما نقتدي بالبسملة، هل البسملة هي أول ما نزل أم هي أول ما وضع في القرآن من حيث الترتيب؟ الثاني. إذن قوله ترتيبا لا نزولا يعني يقصد أن آية البسملة ليست هي أول ما نزل من القرآن، فالأول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسيأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله مبحث خاص يبحث فيه العلماء ما أول شيء نزل من القرآن، سنبحثه إن شاء الله. لكن فهو يقول لك، يقول ترتيبا لا نزولا، يعني أنا راعيت الابتداء في كتاب هذا بالبسملة، كما أن القرآن ابتدأ الكتاب بإيش؟ بالبسملة، فأنا كذلك اقتديت بالقرآن الكريم من حيث الترتيب لا من حيث ماذا؟ النزول. فهو ليس أول ما نزل. فإن قال قائل ماذا تقول فيما رواه الواحدي عن عكرمة والحسن أن أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ يعني هذا الأثر يفيد، إن صح طبعا، إن صح يفيد أن أول شيء نزل من القرآن إيش؟ البسملة، ثم بعد ذلك جاء بعدها اقرأ. فإذا نقول إذا ثبت هذا الأثر، وقد يعني قال به بعض العلماء أن أول ما نزل هو البسملة مع اقرأ، فحينئذ يكون اقتداء المؤلف بالبدء بالبسملة ترتيبا وأيضا إيش؟ ونزولا. نعم، يعني نحن الآن ندخل في أشياء دقائق، في دقائق يعني العلم، ويعني قصدت في هذا الشرح أن نبرز فيه مثل هذه الدقائق، فقد يكون يعني هذا الشرح يعني ليس مناسبا للمبتدئ المحض، يعني يناسب المتوسطين أكثر، لأن سنعرض لمسائل دقيقة جدا ستلاحظ هذا مع الاختصار. طبعا هناك أشياء كثيرا أتركها. طيب، قال بدأ الناظم كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز ترتيبا لا نزولا واعتمارا يعني امتثالا لحث الحديث المشهور، ووفاقا للسلف والخلف، وطمعا في الثواب والبركة. ولم يبتدأ في النظم بالحمدلة. ليش ما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، أو ليش ما قال يعني لماذا لم يأتي بالحمدلة؟ قال اكتفاء بالبسملة تكفي، وعملا بما في رواية كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله. نعم، فذكر الله عام، فيشمل البسملة، ويكون قد حصل به الامتثال، لأن أصلا في بعض الروايات لم يذكر فيه إلا إيش؟ البسملة، لم يذكر فيه الحمد لله. على كل الأمر في هذا واسع، إن جمع بينهما الإنسان فهو حسن، يبسمل ثم يحمدل. ثم الكلام على البسملة وما يتعلق بها شهير قد تكفل به الأئمة الأعلام، فلنكتفي بذلك. جزاه الله خيرا. يقول ما أردت أنا أن أخوض، لأن هنا العلماء يطيلون الكلام في البسملة وما فيها من نحو وصرف واشتقاق وإعراب ولغة وأشياء، يعني سبحان الله بحر. لكن هو يقول يكفي هذا الذي ذكرته لك، وخيرا فعل. قال الناظم تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطر الأرداني. تبارك هذا على وزن تفاعل، وهو من مأخوذ من البركة، وهذه الصيغة تبارك الله لا تطلق إلا على الله عز وجل، لا يجوز أن تقول تبارك محمد أو تبارك زيد. تتبع ابن القيم رحمه الله تعالى لفظ تبارك، فوجد أنه لا يطلق إلا على الله عز وجل، أي اتصف بكل كمال وتعالى وتنزه عما لا يليق. قال الناظم تبارك وتعالى الله المنزل من الإنزال، وهو فاعل تبارك، للفرقان أي القرآن. نعم، الفرقان هنا المراد به القرآن. وهنا فائدة، هل يطلق الفرقان على غير القرآن؟ الجواب نعم، ورد في القرآن الكريم إطلاق الفرقان على غير القرآن، وذلك أنه أطلق على التوراة. قال الله عز وجل وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، والمراد بالفرقان هنا التوراة. ومعناه، معنى الفرقان هو الفارق بين الحق والباطل. فإذا قلنا إن معنى الفرقان هو اسم لكل شيء يفرق بين الحق والباطل، صح إطلاقه على القرآن، وصح إطلاقه على التوراة الغير محرفة، وصح إطلاقه على الإنجيل، وهكذا. واضح؟ نعم. لذلك روى القاضي عياض في شفائه، هكذا يقول صاحب الحاشية، وهنا عزوه للقاضي عياض يعني ينبغي أن يتأمل فيه، لأن هذا الحديث الذي سيورده في البخاري، فالأصل أن تعزوه للبخاري، لا أن تعزوه لرجل متأخر يعني عن البخاري، وهو الحديث أصلا موجود في البخاري، إلا أن تكون هناك فائدة جاء بها القاضي عياض بعد هذا الحديث، فنعم. لكن ينبغي أن تشير أن هذا الحديث موجود في البخاري، فلا يعني من القصور في العزو أن تعزو إلى القاضي عياض، والقاضي والكتاب أو عفوا الحديث موجود في البخاري. على كل، يقول صاحب الحاشية وهو علوي المالكي، يقول: قد روى القاضي عياض في شفائه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن. كيف خفف على داود القرآن؟ هذا حديث مشكل، هذا حديث في البخاري. طيب، خفف على داود القرآن، هل كتاب داود هو القرآن؟ لا، صح ولا؟ طيب، فكان يأمر بدوابه أن تسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. طيب كيف يقرأ القرآن؟ قال العلماء: يعني الزبور، القرآن هنا معناه الزبور. قال الشيخ المحقق محمد أبو عليان الشافعي: وهذا يفيد أن القرآن في الأصل كل ما يقرأ، فاختصاصه بالكتاب المحمدي إنما هو بطريق الغلبة. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يعني نريد أن نعلق على هذا الكلام. هو يقول أولا أن القرآن يعني كأنه اسم جنس يطلق على كل ما يقرأ، فكل ما يقرأ فهو قرآن. وهذا الكلام بناء على رأي عند بعض العلماء، لأن المسألة خلافية. بعض العلماء يقول إن كلمة قرآن مأخوذة من القراءة، مأخوذة من القراءة، فبناء عليه كل ما يقرأ فهو قرآن، هذا في الأصل. مثل كل مكتوب فهو كتاب، فكل شيء كل مجموع فيه كلام جمع فيه في أوراق نقول عنه كتاب بمعنى مكتوب. ثم بعد ذلك صار علما بالغلبة على كتاب واحد، فإذا قال طالب علم قرأت الكتاب، طيب طبعا قد يطلق ويراد به القرآن الكريم، وفي علم النحو إذا قالوا قرأت الكتاب يقصد كتاب سيبويه، صار علما بالغلبة. هذا معنى قول المحقق أبو عليان الشافعي لما قال: فاختصاصه بالكتاب المحمدي إنما هو بطريق الغلبة. يعني عندما نقول نحن الآن قرأت القرآن وينصرف أذهاننا مباشرة إلى الكتاب المحمدي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا علم بالغلبة، يعني غلب إطلاقه على محمد على كتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ مثل ما تقول سافرت إلى المدينة وينصرف إلى المدينة المنورة، علم بالغلبة. الذي قال فيه ابن مالك في الألفية: وقد يصير علما بالغلبة مضاف نو مصحوب ال كالعقبة. نعم. إذن خلاص، لماذا أورده هذا الحديث؟ كما أن داود قرأ القرآن ونقصد بالقرآن هنا الزبور، طيب، لأن كل مقروء فهو قرآن، فكذلك صح أن نقول الفرقان لكل، لأنه اسم جنس لكل ما يفرق بين الحق والباطل يصح أن يطلق عليه فرقان، فالقرآن فرقان والتوراة أيضا فرقان. هذه فائدة. أي القرآن وسمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، أي ميزهما. نعم. ثم قال الشارح: على النبي وهو إنسان حر أوحي إليه بشرع، سواء أمر بتبليغه للأمة أم لا. نعم، هذه قيود دقيقة جدا. هو إنسان، النبي لا يكون إلا إنسانا، فخرج به من خرج الجن، فعلى هذا التعريف الجن ليس فيهم أنبياء ولا مرسلين. واضح؟ هذا طبعا على رأي جماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم يقولون لا، الجن فيهم مرسلون وفيهم رسل. والقول الثالث يقولون، يعني وهو أيضا جزء من القول الأول، أو هو القول الأول نفسه، الذين يقولون لا يوجد فيهم أنبياء ولا مرسلون، إيش فيهم إذن؟ قالوا فيهم نذر، ينذرون قومهم كما قال الله عز وجل في خبرهم: ولوا إلى قومهم منذرين، لكن ليس فيهم أنبياء ومرسلين. والقول الثاني يقولون لا، فيهم أنبياء. فقوله هنا في التعريف هو إنسان، هذا قيد لأجل أن يخرج من الجن، فالجن لا يمكن أن يكونوا من الأنبياء، ليس فيهم أنبياء. كذلك يخرج الطيور ونحوهم، مثل قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل. فالنحلة ليست نبية قطعا، يعني لأن الوحي، لأن النبي لا يكون إلا إنسانا. إذن هو إنسانا حر، يعني ليس عبدا مملوكا، ليس عبدا مملوكا. لا يقولون لم يجدوا يعني في التاريخ أن أحدا من المملوكين قد صار نبيا، والحكمة في ذلك ظاهرة، لأن الله عز وجل يبعث الأنبياء في أشراف قومهم. فإذا تخيل أن الله عز وجل يرسل عبدا مملوكا لقوم معينين، يعني هل سيقبلون منه؟ هم يحتقرونه، فسيكون فتنة لهم. فلذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل الأنبياء والمرسلين من الأحرار وليسوا من المملوكين. هو إنسان حر أوحي إليه بشرع، هذا هو النبي أن يوحى إليه بالشرع، فإن لم يوحى إليه فليس بنبي، كأن يلهم إلهاما مثل ما ألهم الله عز وجل عمر بعض الأمور وألهم أم موسى ونحو ذلك، سواء أمر بتبليغه للأمة أم لا. نعم، هذا رأي الشارح، والمسألة فيها كلام طويل وخلاف عريض. والمراد به هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عطري الأرداني. عطري صفته هذا النبي بأنه عطر الأردان، أي طيب الأصول، هذا معنى عطر الأردان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير قرنهم، ثم خير القبائل فجعلني من خير قبيلة، يعني من قريش، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، يعني من بني هاشم، فأنا خيرهم نفسا يعني روحا وذاتا، وخيرهم بيتا يعني أصلا ونسبا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وضعفه بعض العلماء المعاصرين. طيب، يقول الشارح: والعطر بفتح فكسر على وزن فاعل، في الأصل اسم فاعل من عطر كفرح، عطر يعطر مثل فرح يفرح، يقال عطرت المرأة إذا تطيبت، وهو بالجر صفة للنبي، واضح هذا، وصفة المجرور مجرور. ثم قال: والأردان مضاف إليه وهو جمع ردن بضم فسكون، ردن أصل الكم، هذا هو الردن أصل الكم، والمراد هنا هذا طبعا معنى، هذا معناه الحقيقي، لكن هل يريد الناظم أن يصف كم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عطر، أم هو يريد شيئا آخر؟ هو يريد شيئا آخر. قال: والمراد هنا أصل النسب مجازا بمرتبتين، بأن نقل منه إلى مطلق الأصل ثم إلى أصل النسب، يعني كأنه أراد في المعنى الأول أصل المعنى، وهو أنا قلنا أن الردن هو أصل الكم، طيب، وقلنا هذا غير مراد في الحقيقة، ثم نقله بعد ذلك إلى المعنى المجازي وهو أصل النسب. نعم. طيب، يقول: وقوله تبارك إلى آخره مقتبس من قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان، لأن الناظم إيش قال؟ تبارك المنزل للفرقان، هذا اقتباس، اقتبسه من سورة الفرقان في أول آية في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. طيب، هذا يسمونه ماذا؟ يسمونه بالاقتباس. هذا الاقتباس في أي علم يدرس؟ قال الشارح: وهو نوع من محسنات البديع. لذلك أنا قلت لكم في أول الدرس، نحتاج لمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب يحتاج أن يكون قد درس كتابا واحدا فقط في هذه العلوم الثلاثة: النحو والصرف والبلاغة. في علم البلاغة يقسم علماء البلاغة إلى ثلاثة أقسام: علم المعاني وعلم البديع، علم المعاني وعلم البيان، ويختمونه بعلم البديع. طيب، لما تدرس علم البديع، في علم البديع يقسمونه إلى محسنات لفظية ومحسنات معنوية. فمن المحسنات التي تحسن يعني الكلام شيء يسمونه بالاقتباس. طيب، ما حكمه؟ هل هو سائغ أم غير سائغ؟ قال الشارح: ويسوغ، يعني لا بأس به، سائغ إن لم يكن فيه تغيير، يعني بشرط أن لا يكون فيه تغيير، ولعله يقصد تغيير كبير، لأن هنا حصل تغيير. الناظم ماذا قال؟ تبارك المنزل للفرقان. الله إيش قال؟ قال تبارك الذي نزل. في فرق ولا لا؟ في فرق، في تغيير، لكن هذا التغيير يسير أم كبير؟ يسير. فالتغيير اليسير مغتفر، أما التغيير الكبير فهذا يمنعونه. ويسوغ إن لم يكن فيه تغيير كما هنا. طيب، هنا عندك في الحاشية، حاشية علوي المالكي، حاشية مفيدة، يقول فيها: قوله مقتبس إلى آخره، الاقتباس هو أن يضمن الكلام قرآنا أو حديثا، أن تأتي في كلامك بجزء من آية أو جزء من حديث، هذا هو الاقتباس. يكمل ثم يقول: لا على أنه منه، يعني لا تقل في كلامك قال الله عز وجل تبارك المنزل للفرقان. هل الناظم قال الله؟ لا، إنما اقتبس دون أن يقول لك قال الله أو قال الرسول، هذا هو الاقتباس. أما إذا صرح بقال الله أو قال الرسول لا يعد اقتباسا. يقول أن يضمن الكلام قرآنا أو حديثا لا على أنه منه، بل من غير تصريح بذلك، يعني لا تقول قال الله أو قال الرسول. ثم يقول وهو نوعان محول وثابت المعاني، وحكمه المنع عند الإمام مالك رضي الله عنه سدا للذريعة. الإمام مالك عنده هذا لا يجوز، المالكية يشددون في هذا كثيرا. وقبل أيام يعني مرت بنا قصة يعني ذاك المالكي، الإمام المالكي عندما كان في مجلس أحد الأمراء فوضع الطعام، فأحد الحاضرين على المائدة كأنه يعني مد يده في اللحم أو في الصحن، فأحدث يعني خرقة أو فتحة ونحو ذلك. فقال أحد الحاضرين وهو وزير، قال أخرقتها لتغرق أهلها. طيب يعني من باب المزح. فغضب هذا الفقيه المالكي وقال ونفض يده من الطعام، وأقسم بالله أنه لا يأكل حتى يضرب ويجلد هذا الوزير الذي استشهد بهذه الآية في هذا المقام، مقام المزح. ولذلك السيوطي يعني حكى اتفاق العلماء أن اقتباس آيات القرآن أو الحديث القرآن بالتحديد آيات القرآن في مقام المزح أنه حرام بالإجماع، وإنما الكلام في كفره هل يكفر ولا لا يكفر. فالأمر خطير يعني أن يستشهد الإنسان بآيات القرآن في مقام المزح. طيب إذن الإمام مالك ما مذهبه؟ يمنعه مطلقا، مطلقا عنده ما عنده شروط ولا شيء، يقول لا تقتبس من القرآن أبدا يعني في, في, في هذا المقام. لماذا؟ قال سدا للذريعة، وسد الذريعة عند المالكية هذا أصل من أصول عندهم يعني يعتمدون عليه كثيرا. قال في عقود الجمان، من هو صاحب عقود الجمان؟ هو السيوطي، اسمه عنده منظومة في ألف بيت، أكثر من ألف بيت في البلاغة، اسمها عقود الجمان في ألفية البيان أو شيء من هذا، وهي منظومة كبيرة في أكثر من ألف بيت للسيوطي، نظم فيها التلخيص المفتاح للقزويني وزاد عليها أشياء. يقول فيها السيوطي قلت وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع، واضح؟ طيب وأما عند الجمهور، الجمهور خالفوا مالكا، فحكمه الجواز بشرطين، بشرط عدم التغيير الكثير هذا واحد، وبشرط استعماله فيما يليق من المعاني، يعني أشياء تليق شجاعة كرم مدح من يستحق المدح تثبيت إنسان فنظم العلوم الشرعية، في هذه المواقف لا بأس بها، لكن المواقف التي لا تليق لا يجوز، بل يخشى على صاحبهم الكفر، مثل المزح، مثل غزل النساء، مثل السخف من القول ونحو ذلك، هذا ينزه عنها القرآن الكريم. ولو تأملت في اقتباس الناظم الآن أليست قد توافر فيه شرطان؟ بلى، فهو أولا تغيير يسير، وثاني أنه اقتبس في مقام إيش؟ يليق من المعاني، وهو مقام تعليم العلم الشرعي، بل هذا العلم هو علم التفسير وهو من أجل العلوم، واضح؟ نعم. قال وبشرط عدم التغيير الكثير وبشرط استعماله بما يليق من المعاني. قوله ويسوغ أي يجوز إن لم يكن فيه تغيير، واغتفر اليسير كقوله يعني شاعر قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، واضح هذا؟ الاقتباس إنا إلى الله راجعون، الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سورة البقرة. وحجة من قال بجوازه حديث الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وهذا اقتباس من سورة الصفات، والحديث هذا في البخاري. ورسالة سيدنا الحسن لسيدنا معاوية رضي الله عنهما حيث قال فيها وإن أدري لعله فتنة الآية وغير ذلك. إذن هنا اقتبس الحسن في رسالة أرسلها لمعاوية ثبت في هذه الآية، إذن هذا دل على أنه سائغ، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعله الصحابة الكرام. ثم نعود بعد ذلك إلى الشارح، يقول وفي قوله الفرقان براعة استهلال كما لا يخفى. نعم، هنا الآن انتقل إلى مصطلح بلاغي جديد، شيء يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. ما هو براعة الاستهلال؟ أولا نريد أن نعرف ما هي براعة الاستهلال، ثم سنبين أين براعة الاستهلال في كلام الناظم. يقول صاحب الحاشية براعة الاستهلال هي أن يذكر المتكلم في فاتحة كلامه ما يدل على مقصوده، أن يذكر المتكلم في فاتحة كلامه ما يدل على مقصوده. أنت تريد أن تلقي خطبة عن الحث على الصلاة مثلا، تمام؟ طيب قبل أن تدخل في الموضوع هناك مقدمة، في هذه المقدمة إذا ضمنت فيها كلاما فيه ألفاظ الصلاة فالسامع يستفيد أنك ستتكلم عن الصلاة، وهذا يسمونه براعة الاستهلال. مثل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي كتب علينا الصلاة في كل يوم، والصلاة والسلام على سيد المصلين وعلى آله الصحابة الذين حافظوا على الصلاة، وهكذا. واضح؟ فلما يسمع هذا الكلام، هذا الاستهلال وهو البداية، يفهم مباشرة أن نعم هذا الموضوع الخطبة سيكون عن الصلاة. وهذا كثير في القرآن الكريم، في مثلا في أول آية في سورة النساء ما هي؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. من زوجها؟ حواء، صح ولا لا؟ وهي امرأة. طيب إذا ابتدأ الله عز وجل في أول هذه الآية الكلام عن أصل الجنس البشري وهو آدم وحواء، والسورة ما اسمها؟ سورة النساء. ففهم من بداية هذه الآية أن هذه السورة هي سورة النساء، وأنها تتضمن آيات تتعلق بالنساء لأنه ذكر زوجة آدم. واضح هذا؟ يسمونه براعة استهلال، والاستهلال هو بداية الشيء، البداية يعني في يقال في مستهل كلامه، يعني في مطلع كلامه. نعم. وفي قوله الفرقان، إذن أين براعة الاستهلال في كلام الناظم الآن؟ في قوله تبارك المنزل للفرقان. كيف حصلت براعة؟ لأن موضوع المنظومة إيش؟ القرآن الكريم وتفسيره، واضح؟ وأيضا سندرس فيه ما يتعلق بإنزاله، كيف نزل ومتى نزل وأين نزل وحيثيات نزوله. فذلك قال المنزل للفرقان، واضح هذا؟ يعني ليس فقط مجرد البراعة في كونه ذكر القرآن في أول بيت، لا، بل البراعة فيه أنه أشار إلى نزوله. وأصلا هذا العلم، علم أصول التفسير، يقوم على قضية أن تعرف كيف نزل ومن الذي أنزله وعلى من نزل وأين نزل ومتى نزل وطرق نزوله ومن الذين تحملوه إلى آخر. هذا هو هذا العلم، علم أصول التفسير. نعم. وفي قوله الفرقان براعة استهلال كما لا يخفى. واعلم أن وصف التبارك جامع لكل كمال مستلزم لنفي كل نقص، وحينئذ فيحسن تفسيره في كل مقام بما يناسبه. يعني مقام تنزيه يفسر بتبارك وتعالى، مقام إعطاء يفسر تبارك بمعنى التكاثر وتزايد خيره، مقام عظمة وكبرياء يفسر بمعنى تعاظم، وهكذا. هذا الذي أشار إليه صاحب الحاشية الثانية وهو ياسين. محمد بالجر بدل من النبي، وبدل المجرور مجرور، وهو في الأصل اسم مفعول من الفعل حمد بالتشديد، يقال حمد يحمد فهو محمد، مثل علم يعلم فهو معلم. واضح؟ هذا اسم مفعول، فكذلك حمد يحمد فهو محمد. أما إذا أردت أنه فاعل يفعل التحميد فتقول حمد يحمد فهو محمد، كذلك علم يعلم فهو معلم، هذا إذا جعلته فاعلا، وهذا معروف. طيب اسم مفعول من حمد بالتشديد ثم جعل علما على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف أسمائه، له أسماء كثيرة لكن هذه من أشرف أسمائه. عليه صلى الله أي رحمه، لأن الصلاة من الله رحمة، مع سلام أي تسليم متعلق بصلى. نعم. دائما متعلق بقوله يغشاه أي يعمه ويستره، صفة لسلام. يعني كيف؟ مع سلام دائما. ما صفة هذا السلام؟ قال يغشاه دائما. يغشاه هذه جملة، والجملة إذا وقعت بعد النكرات تعرب نعتا، فالآن سلام نكرة وجاءت بعده جملة يغشاه. القاعدة تقول الجمل بعد النكرات نعوت، فكأنه قال مع سلام صفة هذا السلام دائما يغشاه، يعني صفة هذا السلام بأنه مستمر. نعم. وآله بالجر عطفا على محمد، والمعطوف على المجرور مجرور. والأليق بالمراد هنا أعني في مقام الدعاء، يعني بماذا نفسر الآل؟ قال كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت فيه كل أمته. واضح؟ لأنه يقول المقام مقام دعاء، وينبغي في الدعاء التعميم. نعم، كل مؤمن تقي. طيب لماذا اعتمدت أنت على هذا أيها الشارح؟ قال لحديث ورد فيه، حديث فيه، يعني حديث ورد. أي حديث يقصد الشارح؟ قال صاحب الحاشية رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، الحاشية رقم 3، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد؟ فقال آل محمد كل تقي. ورواه البيهقي. وقال الشوكاني وروي هذا من حديث علي وحديث أنس وفي أسانيدها مقال. إذن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لكن على كل هذا رأيه. وصحبه بالجر أيضا عطف على ما عطف عليه آل، والمعطوف على المجرور مجرور. صحب، هذا الصحب جمع أم اسم جمع؟ وما الفرق بين الجمع واسم الجمع؟ نحن نعرف في علم النحو أن الجمع هو ما له مفرد، مثل رجال مفرده رجل، هذا جمع. أما اسم الجمع فهو يدل على الجمع، له معنى الجمع ولكنه لا مفرد له، مثل إيش؟ قوم، إيش مفرده؟ لا مفرد له. رهط، لا مفرد له. مساوئ، إيش مفرد مساوئ؟ ليس له مفرد، هذا هو الصحيح عند اللغويين، ليس له مفرد. محاسن، ليس له مفرد. إبل، نساء، نسوة، هذا ليس له مفرد. طيب الآن أتي إلى صحب. صحب هل هو جمع أم اسم جمع؟ إذا قلت جمع فلا بد أن يكون له مفرد، وإذا قلت اسم جمع معناها ليس له مفرد. قيل بهذا وقيل بهذا. يقول وهو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي عند سيبويه، وجمع له عند الأخفش. إذن سيبويه يقول هو اسم جمع، والأخفش يقول هو جمع. وبعد نعم نعم. الواو نائبة عن أما بدليل لزوم الفاء في جوابه. نعم، هذا ما هو معروف عند النحو، لأن أنت تقول أما بعد، لكن أحيانا نجدهم يحذفون أما ويأتون بالواو فيقولون وبعد، صح؟ هذه الواو ما حكمها؟ نقول نابت مناب أما، وأما هذه تحتاج إلى الفاء، لابد أن تدخل عليها الفاء وتحذف، يعني في الضرورة وما شابهها، لهم ضوابط في هذا. وبالملك الألفية له فصل خاص بالكلام عن أما وما شابهها. وبعد الواو نائبة عن أما بدليل لزوم الفاء في جوابه، أي وبعد البسملة والتبارك والصلاة والسلام. إيش نقول بعد هذا كله؟ فهذه المسائل، ندخل بعد ذلك في المسائل، هذه المسائل يعني مسائل أصول التفسير، المصورة في الذهن أو الخارجة. يعني هذه، شوف هذه مسألة فلسفية يعني، لكن أنا سأشرحها باختصار لأنها تكثر في كتب الشروحات والحواشي. هم ايش يقولون؟ يقولون الآن لما يأتي المؤلف ويقول هذا كتاب كذا، هذه مسائل أصول التفسير، طيب هل هذه المسائل الآن موجودة أو غير موجودة؟ بمعنى هل المؤلف كتب الكتاب أولا ثم كتب المقدمة، أو كتب المقدمة ثم بعد ذلك كتب الكتاب؟ إذا كان كتب المقدمة أولا ثم كتب الكتاب فهو يشير إلى شيء موجود ولا معدوم؟ موجود، فلذلك يستطيع أن يقول فهذه. فإذا قال هذه، لأن هو إيش مشكلتهم؟ أن اسم الإشارة هذه، هذا وهذه وهذا، اسم الإشارة في الأصل موضوع للإشارة إلى شيء محسوس، هذا الأصل. فاستعمال اسم الإشارة لغير المحسوسات هذا مخالف للأصل، مجازي. طيب فلذلك عندما يأتي الناظم الآن ويقول هذه، الشارح يقول هذه مسائل أصول التفسير، طيب وين هي؟ هي ستأتي بعد ذلك في الكتاب، صح؟ فإن كنت أيها المؤلف قد كتبت الكتاب أولا ثم رجعت وكتبت المقدمة، حينئذ تكون قد أشرت إلى شيء موجود في الخارج أو في الذهن؟ في الخارج، هو موجود أمامك، واضح هذا؟ وأما إذا كان الإنسان وهو العادة كتب المقدمة أولا ثم بعد ذلك كتب الكتاب، فلما كتب المقدمة لم يكن الكتاب موجودا، فلما يقول هذه أو هذا هنا هو يشير إلى مسائل موجودة أين؟ في الذهن وليست موجودة في الخارج. ويعني أنت مثلا ليس لها كثير فائدة، ولكن أنا يعني أجد نفسي مضطرا لشرحها لأنها كثيرة جدا في كتب العلم، كثيرة في كتب التراث، هذه كثيرة. هذه هي قصتها باختصار. لذلك قال في الحاشية قوله في الذهن أي وذلك إن وضعت الخطبة قبل التأليف. إيش يعني الخطبة؟ مقدمة. وقوله الخارجة يعني خارج عن الذهن أي إن كانت وضعت بعده. إيش يعني وضعت بعده؟ يعني وضع أول الكتاب ثم جاء بعد ذلك ووضع المقدمة كما شرحته لكم الآن. فهذه المسائل المصورة في الذهن أو الخارجة مثل الجمان. يشبه المسائل بمسائل أصول التفسير التي سندرسها، يقول هي تشبه الجمان. مثل هذا بالرفع خبر المبتدأ، والجمان بضم الجيم جمع جمانة بضمها أيضا كما في المختار، ولعله مختار الصحاح. حبة، ما هي الجمانة؟ حبة تعمى من الفضة كالدرة، معروفة الجمانة. نعم. عقد هذا ما إعرابه؟ قال بالرفع بدل من مثله، وبدل مرفوع، أو نقول أو خبر بعد خبر، يعني هو خبر آخر. طيب، أي كالعقد في حسنها، أي هذه المسائل التي سأضعها لك هي تشبه الجمان، وهذه المسائل هي تشبه العقد التي تلبسه المرأة، العقد هذا الذي يكون على العنق وفيه حبات اللؤلؤ، هذه المسائل تشبه هذا العقد الذي تلبسه المرأة. طيب ما وجه الشبه؟ عندنا مشبه ومشبه به ووجه التشبيه. المشبه هو مسائل هذا العلم، المشبه به العقد، العقود جمع عقد، وهو الذي يكون فيه حبات اللؤلؤ، هذه حبات الجمانة. طيب وجه التشبيه، وجه الشبه بينهما الجمال والصفاء والروعة والبهاء ونحو ذلك، واضح هذا؟ طيب، قال ففيه تشبيه بليغ. ما معنى تشبيه بليغ؟ هذا مصطلح من مصطلحات علم البلاغة. التشبيه البليغ هو أن تشبه شيئا بشيء وتحذف أداة التشبيه. فأنت الأصل أن تقول زيد كالأسد، هذا هو الأصل، لكن إذا حذفت أداة التشبيه إيش تقول؟ تقول زيد أسد، هذا يسمونه تشبيها بليغا، أن تحذف أداة التشبيه. نعم. والعقد هي القلادة التي تحيط بالعنق، ومن الأمثال المشهورة يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والمعنى فهذه المسائل مثل الحبوب جمع حبة المعمولة من الفضة مثلا في حسنها، وهي قد صارت عقدا، ففيه مدح لتأليفه، لأن كما أن الحبات هذه مؤلفة يعني مجموعة بعضها مع بعض، كذلك هذه مؤلفة، ففيه مدح لتأليفه. طيب وهل يمدح العلماء أنفسهم؟ مفروض العالم كما نحن نفهم أن العالم لا يمدح نفسه ولا يمدح أعماله ولا يزكي نفسه، صح؟ فيقول كيف يمدح نفسه؟ كيف يمدح كتابه؟ قال الشارح ففيه مدح لتأليفه. طيب لماذا فعل هذا؟ قال ترغيبا لطلابه. فأنا عندما أؤلف لك كتابا وأمدحه لك وأقول لك هذا كتاب جميل ونفيس ويشبه عقود الجمان إلى آخره، هذا ليس تزكية لنفسي وليس بعيب ولا حرام ولا مكروه، وإنما أنا أريد أن أرغب الطلبة في اقتنائه، وهذا ليس بعيب، قد فعله جمع من الأئمة ترغيبا لطلابه ليكثر الانتفاع به فيكثر له الأجر. هذا هو أن يكون هذا مقصدك، المقصدك النهائي هو الحصول على الأجر. أما إن كنت تمدح كتابك وتمدح أعمالك التي تعملها في خدمة العلم الشرعي، وأنت تريد بذلك الصيت والشهرة وانتشار الاسم وتريد أن تدخل مالا، فهذا ليس بممدوح بل هو مذموم ومتوعد عليه والعياذ بالله بالنار. قال في الحاشية علوي المالكي قوله ترغيبا دفع لما يقال إن مدح الأعمال من الإعجاب المحبط للأجر، وحاصل الجواب أن المدح وقع لغرض شرعي فأبيح. فهو كقول سيدنا يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، مدح نفسه بجودة الحفظ وجودة العلم، مدح نفسه بالعلم وبالحفظ، هذا مدح، لكنه كان في مقام يستدعي ذلك فرخص له. نعم. ثم قال ضمنتها أي المسائل علما بالنصب مفعول ثان، أي جعلت تلك المسائل محتوية على علم هو التفسير، مأخوذ من قولهم ضمنت الشيء كذا أي جعلته محتويا عليه، يعني متضمن. بداية بالنصب مفعول له، يعني مفعول لأجله. لماذا أنت ألفت هذا؟ لماذا ضمنت هذه المنظومة علم التفسير؟ لماذا؟ قال بداية لمن به يحير، يعني أي ابتداء لمن به، أي بعلم التفسير، متعلق بقوله يحير بفتح حرف المضارعة أي يتحير، يقال يحير زيد يعني يتحير، وهذا فيه كلام لغوي سيأتي. ويجهل، يتحير ويجهل، والجملة صلة من؟ وصلة من دائما لا محل من الإعراب. والمعنى إيش معنى البيت؟ هذا الذي الآن الخلاصة، معنى البيت جعلت ذلك لأجل البداية، إذا منظومتي هذه للمبتدئين في هذا العلم. والابتداء لشخص يتحير بعلم التفسير ويجهله لكونه مبتدئا في تعلمه، يقول المبتدئ مسكين حائر صح ولا يعرف الطريق، فيقول وضعت له أنا هذه المنظومة حتى أرشده الطريق لأنه متحير وجاهل. واضح؟ طيب، هل يقال حار يحير ولا يقال حار يحار؟ الناظم قال لمن به يحير صح، ولم يقل يحار، هل هذا جائز؟ قال الشارح تنبيه، ليس في القاموس ولا في المختار ولا في المصباح يحير، ما في يحير، ايش اللي موجود؟ قال وانما هو يحار، بل صرح في المصباح انه من باب تعبة فليحرر، يعني كيف من باب تعبة؟ كما تقول تعب يتعب بالفتح، كذلك تقول حار يحار، تعب يتعب، وحار أصله حايرة، حايرة تعب ثم صارت يحار. نعم، كما هو معروف علم الصرف. القاموس معروف الفيروز أبادي، قاموس المحيط مطبوع في مجلد. المختار لعله مختار الصحاح للرازي، والمصباح هو المصباح المنير للفيوبي. نعم، قال في الحاشية عندك، قال في تاج العروس مادة حيرة الحاء والياء والراء. قال شيخنا، إذا صاحب تاج العروس إذا قال شيخنا، من يقصد؟ يقصد ابن الطيب الفاسي وهو شيخ الزبيدي، يقول قال شيخنا واستعمل بعض في مضارع حار يحير كباع يبيع، هذا الذي فعله من؟ الزمزمي. طيب، بناء على أنه يأتي على أنه يائي العين، على أن عينه حرف الياء، وهو غلط ظاهر لا يعرفه أحد. وفي تصحيح التصحيف لصلاح الدين الصفدي قال ويقولون غار على أهله يغير وحار في أمره يحير، هذا خطأ شائع، والصواب يغار ويحار، مفروض يقول تقول غار فلان على أهله فهو يغار، ولا تقول يغير، وتقول حار زيد في الأمر يحار، لا تقول يحير. واضح هذا؟ نعم. ثم شرع الناظم في بيان مأخذ هذا النظم. نعم، إذن لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.